الحديث 27 عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: فقال بعضهم لبعض: أترون بضم التاء، أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. رواه البخاري. هؤلاء ثلاثة رجال من المشركين أسلم بعضهم بعد ذلك، اجتمعوا عند البيت العتيق. وصف اجتماعهم ابن مسعود رضي الله عنه ووصفهم بقلة الفقه، لأنهم شبهوا الله بخلقه من أنه يسمع جهر الأصوات دون سرها، أو يسمع بعضها دون بعضها. فصدرت منهم تلك المقولة الدالة على قلة الفهم. وأفطنهم وأفقههم من قال: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. لكنه لم يجزم بذلك، لا إن كان، يعني كانه يستنتج استنتاجا، يعني غلبت يعني، لكن ما في جزم. وعلق علم الله تعالى بما يخفونه بسمعه إذا جهروا، فلم يقطع بأن الله يسمع قولهم يعني سرا وجهرا. ولهذا وصف بقلة الفقه معهم، كما قال ابن بطال في شرحه وكذا في الإفصاح: والله تعالى سميع بصير، يسمع جميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية باختلاف اللغات على تفنن الحاجات وتعدد الحاجات. كم يقف على صعيد عرفة؟ ملايين. ما هي لغاتهم؟ عشرات أو مئات اللغات. ما هي حاجاتهم؟ كل واحد يسأل، هذا يسأل شفاء مريض، وهذا رحمة ميت، وهذا هداية ضال، وهذا رزقا، وهذا ولدا، هذا يسأل زوجة، وهذه وهذا. يمكن كل واحد يسأل منهم عشرات الطلبات، ومع ذلك الله عز وجل لا تغلطه المسائل، ويعلم كل واحد ماذا يقول وبلغته، وإيش ما هي الطلبات التي يطلبها، ويعطي هذا ويمنع هذا ويؤخر هذا، ويعطي هذا بدلا خيرا مما سأل، وهذا شر مما استعاذ منه. عظيم، هذا من العظمة الإلهية. فهو عز وجل الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، والبعيد عنده قريب. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال سبحانه: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال: ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني يغطون رؤوسهم بثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فالله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علمه، وأحصى كل شيء عدده، يعلم السر وأخفى من السر. والسر من طوى عليه ضمير العبد، وما خطر به قلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بعد يعلمه الله، وما سيأتي من الخواطر يعلمه الله، ويعلم أنه سيخطر في بال فلان كذا وكذا في وقت كذا وكذا في حال كذا وكذا، كما ذكر القيم رحمه الله في الوابل الصيب. فعلمه وسمعه يشمل الإسرار والإعلان، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، من هو مختف في قعر بيته في الليل، ومن هو ظاهر ماش في الطريق في بياض النهار، كلاهما في علم الله سواء. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، ذكر قصة المجادلة، وقد روتها عائشة رضي الله عنها، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، تقول عائشة، لأن في ناحية البيت في الطرف تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: أنا يعني أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، يصل إلي بعضه ويخفى علي بعضه، أنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. وأنزل الله، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. والحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله تعليقا، ووصله النسائي وابن ماجه وصححه وابن تيمية وابن الملقن وابن حجر. قال الإمام بن قيم رحمه الله في النونية: وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق بلسانه، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسانه، بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان، والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لدى العيان سبحانه. وقال الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ظنكم هذا ظن السوء وظن الضلال، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بارزوه بالكفر وتكذيب رسله، فيجمعون ويوزعون يوم القيامة، ويرد أولهم على آخرهم، ويساقون إلى النار سوقا عنيفا، يوزعون لا يستطيعون امتناعا ولا ينتصرون. يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وكل عضو من أعضائهم، ويوبخهم تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، ما كنتم تستخفون من القبائح ولا تحاذرون منها، بل كنتم تجاهرون ولا تبالون، وتظنون بإقدامكم عن المعاصي أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. هذا ظنكم الفاسد الباطل صار سببا لشقائكم وهلاككم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. وحق عليكم الخلود الدائم في النار. إذن هذا حديث عظيم يدل على عظم سمع الله تعالى وإحاطته عز وجل، وأنه رقيب على عباده، شهيد على ما يعملون، يعلم ما يفعلون، وأن على العباد أن يخشوه سبحانه.